اللهم إني أسألك أن لا تتوفاني إلا في سبيلك شهيدا مقبولا. اللهم إني أسألك أن أثخن في عدوك أي مثقال ثم أقتل تحت أنقاض منزل هدمه إياه المتصلبين فلا يستخرج المنقذين بثتي، لتتحول إلى سمار إنساني يعطي ثمرا جنيا يتغذى عليه طفل مسلم ليكون مجاهدا حينما يكبر. أبو دجالة الخرسان متى أشرب كرماله من يماني، متى أشرب كرماله من يماني. الله لا تجزئي فالدمع ليس بموجئي، إني سئلت العيش في دنيا الأذائب فقل إماه لا تجزئي، لا تجزئي فالدمع ليس بموجئي، إني سئلت العيش في العيش في الأذائب فقدئي، إني عزمت على المسير نحو الكرامة فاسمعي، الموت ليس يخيفني والقتل ليس بمفزعي، والأسر يسقي همتي شوقا يهوي مطلعي، لن أستكين إلى العدا أبدا وحتى مصرعي، إني سمعت النوح من ذكلا تئن فمن يئي، وسمعت صرخة طفلة تبكي لقتل أبشعي، أماه إني راحل لا لن أبالي من معي، صوت الرصاص بجانبي دوما يداعب مسمعي، يا أمتي هيا الثري فالمجد عند المصرع، فالمجد عند المصرع، فالمجد عند المصرع.